ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. شوف هناك الله ولي مش كده، وانت تتولى الله، انت تتولى مين؟ الله. بقى الله ولي، كنت تتولى مين؟ لان ومن يتولى الله مش كده، هناك قال انما وليكم مين؟ الله. خلاص يبقى فيه من المسألة زي يحبهم وايه ويحبونه. قال لك طيب الله يتولاك، يكون في معونتك بقدرته غير المحدودة، طب وانت تتولاه ازاي؟ ام قال ما هو قال ان تنصروا الله ينصركم، ان تنصروا الله ينصر. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا، برضو جايب المقابل هناك، ما وليكم الله ورسوله والذين ايه، ثم قال والذين امنوا من يتولى الله فان حزب الله هم الغالبون. طب من يتولى الله ورسوله والذين امنوا يبقى كان يقول فهم الغالبون، انما جاب كلمه عامه علشان تدخل في هذه الصورة وفي غيرها من الايه. يبقى حزب الله في اي وضع وفي اي تكوين ولاي غايه يبقى هو الايه، هو الغالب. كلمه حزب، حزب دي يعني ايه؟ جماعه التفوا مع بعضهم على منهج يرون فيه الخير، ولا يمكن ان يجتمع قوم قوتك وقوتي وقوة ده وفكرك وفكري وفكر التاني ولا يجتمع على قوة الا اذا كان الامر خير مجمع ايه، مجمع عليه. ولذلك ايه، من من من حزبه الامر، حزبه الامر يعني ايه؟ يعني امر كده تعبه وقعد يفكر فيه، ما دام حزبك امر وقدرت وبتفكر فيه كتير يقوم ما تقتصرش على رايك، بقى خد مين؟ رأي الغير. تبقى تعمل حزب امتى يعني؟ يعني كأن الحزب هو ايه، انك انت امر هيغلبك وما انتش قادر عليه، تقوم تعمل عليه ايه. ولذلك الحديث الشريف كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر قام الى الصلاة، حزبه امر قام الى الايه. ليه؟ أم قال لك إيوة، لأن لا يحزب رسول الله أمر يتعلق بدنياه، وإنما أمر يتعلق بمنهج الله وبالدين، مفهوم؟ يوم يروح لمين؟ يروح للناس اللي هم واخدين منه، واخدين منه هو الطاقة، ولا يروح لمن يعطيهم ويوى الطاقة. يحزبه أمر يقوم لمين؟ للصلاة. مدام الصلاة يقول لك يا رب أنا انتهيت من أسبابه، ما هو معنى حزبه يعني أسبابه لم إيه؟ لم تعد تنهض ولا تقوى على تحمل هذا الأمر، يقوم يروح لمين؟ يروح لله. هل الله يغلبه حاجة؟ ولذلك لو جربتها في نفسك أمر عزت أسبابه عليك واستفرغت فيه كل إيه؟ جهدك، تقوم تعمل إيه؟ تقوم تتنك قائم للرب. ليه؟ لأن الله وكل بسننه الكونية أمور خلقه لأسباب أوجدها له، فإذا استنفذت أنت الأسباب وما جابتش يبقى بقي أن تذهب إلى المسبب، فحين تذهب إلى المسبب جربها بقى وخلي أي أمر يحزبك، بس بعد إيه؟ بعد ما تستنفذ الأسباب. ما لا يمد الله إليك يده بأسبابه ثم ترفض يده وتطلب ذاته. خد الاسباب بتاعه اللي قال لك عليها، وبعد ذلك عزت عليك الاسباب، قول ايه بقى ايه. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرع، باس يعني امر خرج عن مين؟ عن اسباب. امن يجيب دعوه المضطر اذا دعا، متى يكون مضطرا؟ اذا استنفذ الاسباب. وبعدين واحد يقول لك انا يا ما بدعي، نقول له اصلك انت ما دعاش دعوه المضطر، سايب اسبابه جاي تدعى ربنا. شوف الاسباب الاول، وبعدين اذا عزت عليك فذهب الى مين؟ حتى تكون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إن حزب الله هم الغالبون جواب لعمومية من؟ من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، النتيجة إيه؟ فإن حزب يعني فهم الغالبون، إنما جاء بكلمة عامة فإن حزب الله هم الإيه؟ يبقى من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فقد كونوا حزبا من الله إيه؟ والرسول والذين ايه امنوا. طب ازاي؟ ام قال لك لان الله سبحانه وتعالى حينما يعين يقول قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. تبقى المساله ويا بعضها ولا لا؟ فان حزب الله هم الغالبون قضيه مكونه من ان المؤكده واسمها وخبرها. نقوم نقول هذه قضية قرآنية وفي حاجة اسمها قضية كونية. القضية القرآنية اللي بنقرأها في القرآن كونية دي واقع الحياة. حينما يقول الله من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، ما دام الله هو الذي قال وما دام يعلم ما يكون في كونه، أتختلف قضية القرآن عن قضية واقع الكون؟ ما تختلفش. اذا ما دام ما تختلفش يبقى ساعه تجد قوما تجمعوا وفي صورتهم الرسميه الشكليه انهم بتوع ربنا، وبعد ذلك تجدهم غلبوا ما غلبوش، ثم تحكم بايه؟ يبقى هم فهمهم انهم حزب الله، انما الواقع انهم في الوقت ده مش حزب الله. وإن جندنا لهم الغالبون، قضية قرآنية. فإن رأيت أناسا نسبوا شكليا إلى الله ثم غلبوا ولم يغلبوا فقول إن قولكم إننا جند الله وحزب الله في كلام فيه إيه؟ فيه مبالغة وفيه شك. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى ما دام قال وإن جندنا لهم الغالبون يبقى تخده. انت جندي ولا مش جندي؟ لا، انت غلبت ولا ما غلبتش؟ فان كنت غلبت تبقى الجندية بتاعتك ايه؟ جندية ايه؟ صادقة. وان لم تكن تبقى الجندية بتاعتك انت فاهم انها جندية، انما في حاجة في نفسك لسه مش جندية. وضربنا لذلك مثلا بان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين صحابته في موقعة احد، وامر الرماة انهم يقفوا موقف خاص، فلما وجد الرماة استهلال نصر المؤمنين على الكافرين واللي بيحاربوا تحت عمالين بياخدوا في الغنائم، قال لك واحنا ليه نضيع ايه نفسنا، ما ننزل برضو ناخد الايه. لكن الرسول قال لهم اياكم ان تبرحوا المكان دي، ولو شفتونا كده عمالين نجري ايه للمدينة ايه. فلما خالفوا امر الله اكانوا جنودا لله بحق؟ تبقى الجندية اختلت ولا ما اختلتش؟ أوجود رسول الله فيهم يمنع سنة الله الإيمانية في كونه أن لا تقع؟ طب ده لو وقعت سنة الله وظلوا منتصرين رغم أنهم خالفهم، ماذا يكون الموقف؟ لهان أمر رسول الله في نظرهم. كن يهون أمر رسول الله في نظرهم، دي مسألة سهلة. طيب ديا ولا ينهزموا فيها علشان يتأدبوا؟ وعلشان لما يتأدبوا ايه اللي يحصل؟ يبقى يعضون على امر سيدهم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنواجذ. قال يعني قال مفهوم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى جابها ورسول الله فيهم. رسول الله مش يقول طب وعشان خاطر حضرة النبي ما كانش يمشيها، نقول له لا ده مش هتبقى عشان خاطر حضرة النبي، ده ضد خاطر حضرة النبي. لو نصرهم لكانت ايه؟ ضد خاطر حضرة النبي، لأنهم خلفوك يا سيدي وانتصرنا. يبقى يعني ده يجرأهم على أنهم يعملوا إيه؟ على أنهم إيه يخالفوا. يبقى نصر رسول الله ولا لا؟ اوعى تفتكر أن ربنا ما أكرمهمش على صلوا عشان ده، هو أكرمهم عشان خاطر مين؟ عشان خاطر رسول الله.